أنزل الله فأولئك

وَقَضَاهُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. الله الله الله أكبر الله أكبر. لقوم يؤمنون. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في إحدى تسجيلاته الخارجية.